بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. إذا لم يتعلم الأبناء الذوق السليم والذائقة الراقية والأدب في الحديث والجمال في الجلسة وكيف يتعاملون مع الناس في بيوتهم فكيف يتعلمون؟ إن المعهد الذي يخرج الآداب ويخرج الذوق الجميل في الحياة إنه من مرتع الصبا، إنه من لبانات الرضاعة الأولى في الحياة، إنها من حجر الأم، من دلال الأب، من تربيته، من حزمه مع رحمته. ولذلك الذوق الجميل في الحياة إذا رأيت ابن من أبناء المسلمين لا ذائقة له ولا ذوق له ولا أدب عنده فإن الذي أخطأ أول مرة في تكوينه أب أو أم. من الذائقة الجميلة تعليم الأبناء النظافة. تلاحظ بعض الأطفال إذا قام من النوم شعث الشعر، متغير رائحة الفم، ينام بثوب ويستيقظ والثوب عليه أو البدلة أو البيجامة عليه. لماذا لا يعلم النظافة؟ كيف يقضي حاجته؟ البعض من الأبناء لا يستنجي، البعض من الأبناء لا يستنزه، البعض من الأبناء لا يتطيب، لا يرجل شعره، لا لا لا، فتجد البيت فوضى. تعليم النظافة في الخلاء وتعظيم النظافة في الثوب وتعليم الحفاظ على النظافة مهم. ومن الذائقة أيضا أن نعلمهم الترتيب. لماذا يخرج الأبناء من غرفهم والسرر كأنما هزها زلازل تحتها ثم يعود إلى السرير من جديد وهو على الفوضى الأولى؟ لماذا؟ لماذا الأم هي المسؤولة دائما؟ لماذا الخادمة هي المسؤولة دائما؟ هو المسؤول عن ترتيب ثوبه وترتيب درجه وترتيب سريره وترتيب مائدته وتنظيف طبقه والمشي وتنظيف دورة المياه بعده والخلاء. بعض الأبناء إذا خرج من دورات المياه لا يستطيع آدمي أن يستخدمها بعده. كيف هذا؟ لماذا هذا؟ إنها ذائقة فسدت لعدم تربيته على أيها الأخيار على هذه الذائقة والآداب. منها رفع الصوت. أما تلاحظون أحبابي أن بعض البيوت من خارج البيت تضرب عليهم الباب عسى ماشر؟ قال لا والله الأبناء يلعبون، يلعبون كأنما هي فرقعات وقنابل داخل البيت، صراخ ولعن وشتم. أحبابي الإنسان إذا دخل بيته لماذا؟ يريد أن يسكن، يسكن إلى أهله، مو يسكن معهم، يسكن إليهم حتى يطمئن نفسه. ولذلك أقول الصوت الهادئ في البيت، الطفل الذي إذا أراد شيئا أتى إلى أبيه وقال لو سمحت، لو تكرمت، الله يخليك لنا، أنا أحبك يا بابا، أريد كذا، يرد عليه بشفقة وبمحبة وبإقناع. بيت جميل ذائقته عالية. أختم فأقول تربيتهم على الذوق على إكرام الضيف، إكرام الضيف، فإن إكرام الضيف أيها الأخيار عبادة. لابد أن يكون الإبن يفرح بالضيف إذا أتى ويحترم إتيانه. أدب الجلوس، أدب الجلوس أيضا من الذائقة الجميلة. تلاحظ بعض الأطفال، بعض الأبناء إذا جلس فين؟ فوق المقعد، لا، على أعلى درجات الدرج وفوق الكنب، ليس على الكنب، وتجده ينام على الأرض ويحفس بقدمه ويصارخ بصوته. أحبابي، قلتها وأقولها، الذوق الجميل مرآتنا فيه أبناؤنا. إذا لم يكن أبناؤنا في ذائقة عالية من الأدب، فتسمح لي أقول إذا قال الناس يا فلان ابنك قليل الأدب، للأسف هو لا يتحدث عن ابنك، يتحدث عنك. اللهم كما حسنت أخلاق خلقنا فحسن أخلاقنا، وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي.